لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم لأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا بصدده من مدارسة بحث مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية للشيخ صالح ابن سليمان البقعاوي. والآن نتناول في هذا الجزء مكانة الدعوة إلى الرفق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعرض فيما مضى مادة الرفق في القرآن الكريم. فجاءت السنة شاملة بجميع مناحي الحياة، وتربى عليها الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة، واهتدوا بهديها في كل المجالات وبخاصة مجال التربية والتعليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرفق في جميع الأمور كي تقتدي به الأمة في ذلك. والأحاديث الحث على الرفق وندب الناس إليه كثيرة جدا، منها حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وللحديث روايات كثيرة، منها مثلا: من يحرم الرفق يحرم الخير، وفي رواية: من حرم الرفق حرم الخير. وأيضا عن أبي الدرداء: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الرزق، ومن حرم الرزق فقد حرم حظه من الرزق. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أعطي حظه من الرزق أعطي حظه من الخير، وليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. لا شك أن الرفق هو مظهر من مظاهر الخلق الحسن، بل من أجل وأهم مظاهره. ويكفي في فضيلة حسن الخلق أن الله سبحانه وتعالى رفع شأن حسن الخلق حينما امتدح نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن هذا ليس مدحا فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدح لمرتبة حسن الخلق. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة حسن الخلق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فحصر مقاصد البعث كلها في إتمام مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فحسن الخلق طريق مختصر إلى نيل أعظم المراتب عند الله سبحانه وتعالى، التي تتقل موازين أعمال الصالحة بدون كثير اجتهاد في بعض النوافل كنوافل الصوم والصلاة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق مع الناس كافة، ولم يستثن، لم يحصل أي استثناء. حسن الخلق مطلوب في كل الأحوال، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، والناس تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، قال يعني الناس كلهم لم يستثني على الإطلاق. وعن عطاء قال للناس كلهم المشرك وغيره. فحسن الخلق مطلوب حتى مع الكافر، ولذلك أفرض العلماء المصنفون في باب الأدب أفرضوا بابا في الأدب مع الكافر. الأدب مع الكافر طبعا لا يلتبسن هذا اللفظ وحسن الخلق مع الكافر لا يلتبسن مع قضية الولاء والبراء ولا مع قضية التمسك بالحق وعدم المداهنة فيه، لا يوجد علاقة على الإطلاق. لا يمكن أن يكون الأدب وحسن الخلق متضاربا أو متناقضا مع كراهية الكافر وبغضه وبغض ما هو عليه من العقيدة الفاسدة أو نحو ذلك، لا تناقض على الإطلاق في هذا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى عند كلامه في هذه الآية الكريمة وقولوا للناس حسنا، قال أبو العالية قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدا من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه أو يقره على مذهبه الباطل. لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، الداعية الذي يقول قولا لين ليس هو بأفضل من موسى ولا هارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهم الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال لا تفعل. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني فكيف بالحنيفي، يعني إذا كان هذه الآية تشمل اليهودية والنصراني فكيف بالحنيفي المسلم الموحد، لا شك أنه أولى بأن يحسن الإنسان خلقه معه. وعن أبي كنان قال قلت لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه؟ المجوسي يوليني من نفسه، يعني يبدأ هو بمعاملة حسنة معه ويسلم علي أفأرد عليه؟ فقال سعيد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. فننتبه إلى هذا الأمر أن حسن الخلق لا يتنافى مع البراءة من الكافر أو بغض الكافر أو الفاسق أو المبتدع، فحسن الخلق مأمور به مع كافة الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات، يعني هذا لم يحصل في الواقع لكن هو يقدر ذلك، لو قال فرعون لي بارك الله فيك قلت وفيك. ولذلك بعض الفقهاء وإن كان المذهب هنا مرجوحا يجيزون أن الكافر إذا بدأك بالسلام أن ترد عليه بالسلام، لو قال السلام عليكم تكون عليك السلام، يشترطون لذلك فقط أن تكون اللفظة واضحة، لا يقول مثلا السلام عليك كما كان يفعل اليهود ويلحنون في القول، لكن لو نطقها واضحة بدون هذا اللحن أو هذا التعريض لا جاز أن تجيبه بقولك وعليكم السلام. وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في رد السلام لليهود والنصارى مكة كله عليكم فقط، إنما هذا فيما إذا نطقها ولحنت أو ورطت. على أي الأحوال العلماء الذين قالوا أخذوا بعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندبنا إلى أن نحيي بأحسن منها أو نردها بالمثل إن أبينا ذلك الإحسان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال معاذ يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم استقم وليحسن خلقك للناس. استقم يعني على طاعة الله، فهذا حق يعني واجبك ناحية الله سبحانه وتعالى. استقم قلنا مرارا الاستقامة تتركب من معنيين، التقوى والثبات على التقوى إلى الملائكة. هذه الاستقامة، التقوى والثبات على التقوى. ودليلهما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه تفكيك لمعنى كلمة الاستقامة، شرح له وفصل المركب بينهما اللذين يتركب بهما كلمة اتقوا الله للتقوى، ثم الثبات على التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استقم ثم حق الناس وليحسن خلقك للناس، استقم وليحسن خلقك للناس. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. وخالف الناس بعلم أيضا في جميع الناس، وخالف الناس بخلق حسن، يعني هذا في حق أي كثر مهما بلغ من سوء الخلق والفساد فإنك تلتزم هذا الأدب معه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك تأليف قلب هؤلاء الكفار للدخول في دين الإسلام وإنقاذهم من النار؟ فربما أشرنا من قبل مرارا إلى هذا المعنى، وهو أن مفاتيح قلوب الناس تتعدد، يعني كل إنسان مفتاح قلبه يختلف عن مفتاح قلب الآخر، كما تختلف الأقفال مثلا، مش كل مفتاح يفتح على القفل ده، لكن كل قفل له إيه؟ مفتاحه الخاص به. فالذي يجلب الناس للدخول في الإسلام أمور كثيرة جدا متنوعة، لكن لو عملنا إحصائية ونشوف إيه أكثر أسباب تتسبب في دخول الناس في الإسلام، تجد على رأسها وعلى قدمتها بعد عقيدة التوحيد في الإسلام، هنجد القاسم المشترك بين كل الأسباب الأخرى هو حسن الخلق. وقصص في ذلك كثيرة، فأنا أود يعني لو تيسر في وقت الأوقات نجمع قصص أناس دخلوا في دين الإسلام فقط بسبب حسن خلق مسلم جمعته بهم الظروف وتعامل معهم بخلق الإسلامي فأثر قلوبهم وفتح قلوبهم إلى الإسلام. أود أن تأتي في يوم أيام ونأتي المحاضرة حسن الخلق مفتاح القلوب، دي مفتاح مشترك يفتح أي قلب، حسن الخلق يفتح أي فضل أو أي خوف. بخلاف الأمور الأخرى ممكن ينجذب الإنسان للإسلام بشيء دون الشيء الآخر أو يكون مفتاحه لمالك أخرى كثيرة، لكن حسن الخلق مشترك يفتح على جميع القلوب ويأكل هذه القلوب ويكون فاتحة خير على الداعي والمدعو. لأن بعض الإخوة يفهمون هذه الأشياء بطريقة فيها نوع من الغلو، يعني الانحراف عن هذا الهدي الإسلامي. يعني أذكر حادثة حكيت لي أن بعض الشباب كانوا يبحثون عن مكان معين في انجلترا، شابين مسلمين عربيين، فضل الطريق ولم يعرف التوصل الى هذا المكان. فالجماعه الاوروبيين عموما يعني والانجليز مشهورين بهذا، انه في حته هدايه الضل عن طريق الشخص يكون بيعرفش مكان، لهم قصص غريبه في الامر ده، هم ربوا عليها ان لازم يرشد الضل بطريقه يتفانى في ذلك. فسالوا شخصا معينا عن هذا المكان، فهذا الرجل غير اتجاهه واصطحبهما وتحرك بهما مكانا بعيدا جدا، غير اتجاهه اللي كان ماشي فيه بالسياره وخدهم ووصلهم لحد المكان. فبعد ما وصلهم للمكان تركه ومشى، فالرجل استنكر هذا الامر جدا، فابى الا ان يعاتبهما على هذا السلوك. فماذا قال لهما؟ قال لهما: نحن عندنا معشر الانجليز اذا احسن الينا رجل نقول له اشكرك، بس نقل أكثر من هذا. فأنظر بقى إيه الرد بتاع الأخ الذي لا يفقه هذا المبدأ. فقال له الأخ: نعم أنا أعرف، لكننا نحن مسلمون وأنت كافر، ولا يجوز أن نقول لك أنا أشكرك. وأنت لما تقول له يعني مش هتقول له جزاك الله خيرا، لكن ممكن تقول له إيه أشكرك، مش هتكفر حاجة، كلمة أشكرك دي بتروح في الهواء، لكن جزاك الله خير هو صحيح كافر، لكن ممكن تدعو له بصلاح البال او بالهدايه او باي نوع من المجامله المحكومه صيغه محكمه، وفي نفس الوقت يكون في نوع من الاعتراف الجميل. فهذا تنفير بلا شك، يعني مثل هذا السلوك. انا احكيك موقف كم يعطي صوره منفره من الاسلام والمسلمين، وسبق ان قلنا من قبل ان هناك اشاره في القران الكريم لاهميه هذا الامر في سوره النحل او في اواخر سوره النحل: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم للإفساد، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى لتظلموا الناس وتأكلوا حقوقهم، فتحلف وتستغل اليمين باسم الله عز وجل في أنك إيه؟ تأكل حقوق الناس حتى لو كان كافرا. فيحصل بماذا؟ يحصل أول شيء أنكم تخالفون هذه الشرع الشريف، في الوفاء بالعهود والبر باليمين، ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم يعني سببا للإفساد فيما بين الناس وأكل حقوقهم. فتذل قدم بعد ثبوتها، بعد ما تكونون ثابتين على طريق الهداية والاستقامة، إذا فعلتم ذلك فهناك ضرر في أنفسكم بأنكم تصبحون منحرفين عن الاستقامة، فتذل قدم بعد ثبوتها الضرر الثاني، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأنكم ستكونون فتنة لهؤلاء الآخرين. يقولون لو كان في دينهم خير لما حلفوا باسم الله كاذبين، ولما استغلوا اسم الله ليظلموا الناس ويأكلوا حقوقهم. فإذا هذا إشارة إلى أهمية النظر في عواقب السلوك الذي يسلكه الإنسان والذي قد يترتب عنه صد عن سبيل الله. صحيح هو الكافر المفروض أن يعمل عقله ويفرق بين الإسلام كدين الذي هو دين الله المقبول عند الله وبين سلوك البشر غير المعصومين، لكن في الواقع نحن نعطي سبب الفتنة أحيانا بمثل هذه المسألة. واضح؟ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، فهذا يدل على وجوب تحري العواقب، وأكثر العواقب أن تكون سببا في الصد صد الآخرين عن سبيل الله بسوء الخلق. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنف. وقال الحسن رحمه الله تعالى: من ساء خلقه عذب نفسه، من ساء خلقه عذب نفسه، لأن أول المتضررين بسوء الخلق هو نفس الشخص الذي يكون سيئ الخلق، لأنه يؤذي نفسه وفي شغل دائم بأذية الآخرين أو بردود أفعال الآخرين إلى آخره. وعن أبي حازم سلمة بن دينار قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه. وعن أبي حازم سلمة بن دينار قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، هي منه في بلاء، لأنه بيبقى مش راضي عن نفسه ويتعذب بينه وبين نفسه بسوء الخلق، يبقى ده أول من يتضرر بسوء الخلق، ثم زوجته ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه. يكون أولاد السرور وسعادة ومهجة، حتى إذا دخل أبوهم السيء الخلق نفروا منه وهربوا واستبقوا، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، الدابة إذا رأته تهرب منه مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، بغض الكفار شيء مأمور به، لكن مع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغض الكفار، على ألا تعدلوا لا تظلموا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الآيات نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس، فهو أحق ألا يظلم بل يعدل عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرزق. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كذلك مما ثبت في السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد لأهل بيت خيرا دلهم على باب الرزق. وله روايات منها: يا عائشة عليك بتقوى الله والرزق، فإن الرزق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا زانه. وفي مسلم: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تابوا عليك. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم التام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. طبعا في باقي الحديث أنها قالت: ألم تسمع ما قالوا حينما حيوا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في العبارة؟ فقالوا: التام عليك، التام بمعنى الموت، فكأنهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت. فرد قائلا: وعليك أو عليكم، يعني كأنه يرد الدعوة عليهم، أو أن السام عليك كأنه يرد عليهم، يقول: الموت مكتوب على جميع بني آدم، مكتوب علينا ومكتوب إيه عليك. فعائشة فطمت لأنهم حذفوا اللام، فمن ثم غضبت وقالت: وعليكم السام واللعنة. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أيضا عن المقداد ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الدواء، إلى أن روى في الحديث أن النبي عليه السلام قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. من ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. لا يكون الخرق، الخرق الجهل، الخرق المقصود به الجهل، لأنه يقبح الأشياء ويشيل الأمور التي يدخل فيها، ويؤدي إلى القطيعة والتناقض وتكره النفوس والطباع السليمة. لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. الخرق كما قلنا الجهل، والجهل هنا الجهل إيه؟ مش عدم العلم، الجهل هو الجهل السلوكي. أي سوء خلق تطعى عليه الجهل، من يأتينا بشاهد من شعر العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. من يأتي بشاهد من السنة النبوية، الحديث دعاء النبي عليه السلام إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إذا خرج من بيت، إلى قوله: أو أجهل أو يجهل على سبيل جهلة سلوكي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فحدا حاجة الشخص الذي يقود المسيرة أو المسافرين في القافلة ليلا، يحدو حذاء نوع من الإنشاد يستحث الجمال إذا سمعت صوته على الإسراع في السير. فطبعا كان هذا الحاج إذا حدا ويبدو أن صوته كان عذبا، فكانت الجمال تتأثر به بحيث أنها تسرع أكثر وأكثر، تنشط في السير بسبب صوت صوته وإنشاده، فكانت تتحرك أكثر، وبالتالي كان عليها الهواجز وعليها الإيه؟ النساء، فمن شدة الإسراع يمكن أن يقع النساء من فوق الجمال. فهذا ما حصل، كان في مسير فحدا الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. وفي رواية: يا أنجشة رويدك فوقا بالقوارير، ارفق بالحذاء بحيث لا يترتب ذلك الجبال أسرع. فشبه النساء بالقوارير الذي إذا سقطت إيه؟ فانكسر. وفيه أمر بالرزق بالنساء رحمة وشفقة بهن، أن يتأثرن أو يسقطن من على المطايا ويصيبهن الأذى. حيث كان الأنجشة في توقيه عنف، فأمره أن يرفق بالمطايا. فهذا أيضا من تعليم الإيه؟ الرزق في السنة النبوية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الحديث رواه مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فلا شك أن هذا فيه حث على الرفق بالرعية مهما كانت هذه الرعية، وعدم المشقة عليهم والابتعاد عن تكليفها بما لا تطيق. فيكفي أن الشخص الذي يعنف الناس ويتخلى عن خلق الرفق أنه متعرض لأن تستجاب فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من باب الجزاء من جنس العمل. من شق على الناس دعا عليه رسول الله أن يشق الله عليه، ومن رفق بهم أن يرفق الله به. ولا شك أن من أولى الناس بخلق الرفق بهذه الطريقة أي شخص شرعه الله رعية، الأب في البيت، المدرس بالذات في مدارسنا ومع أبنائنا المطحونين الأطفال المساكين الذين يرهقهم المدرسون الذين كل همهم حشو المعلومات بالواجبات المدرسية، ويروح الطفل المسكين في البيت يعني يروح مؤخر، ويزيد على ذلك بقى الواجبات، والأطفال يعني يحملون الهم من الطفولة الباكرة جدا. التعليم يصبح شيئا يعني ضغيرا إلى كثير منهم، ويمثلون بسبب هذه الأساليب غير التربوية لدرجة أن بعض دول الخليج صحافة هناك عملوا كاريكاتير يسخرون فيه من الطالب المصري، التلميذ المصري ماشي وعلى ظهره الأثقال في حقيبة المشحونة بالكتب. بعض المدرسين يعني هذا من المشقة، يلزم الطالب أن يحضر معاه جميع كتب مدرسية، كل كتب مدرسية جاية ويحملها على ظهري. وطبعا ده طفل بيكون صغير عظمه يعني لم يغيبت بضرر الكافية، ممكن يؤدي إلى حصول تشوهات في العمود الفقري وأضرار كثيرة جدا بالنسبة لطفل صغير يحمل أثقال. هذا من المشقة على التلاميذ في الإثقال بالواجبات، وعين كل مدرس ينظر لنفسه أنه هو فقط المدرس الوحيد، فبالتالي يكثر عليهم في الواجبات. فالمحصلة أن الطفل هو الذي يكون الضحية في نهاية كم كبير جدا من الواجبات، يعجز عنها، يتعرض للتوبيخ والعقاب والتحقير والتراكمات في كل يوم، مش قادر يوصل نفس هذه الواجبات، بالتالي يعني يحصل مشاكل سلوكيه او تعليميه وسوء في الاداء واضطرابات نفسيه كلها بسبب الاتقان والمشقه. فانظر الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فهذا من مظاهر الايه؟ الحث على الرزق، ان الذي يرزق بالله يدخل تحت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، والذي يشق عليهم فإنه يدخل تحت دعوته عليه بأن يعامله الله بالمثل وأن يشق عليه ويعسر عليه أموره. فالتكليف بما لا استطاع بذات الناحية التعليمية هذا فيه مشقة وتكليف بما لا يطيق. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه نثر الله عليه كنفه وأدخله جنته. وفي رواية ثلاث من كنا فيه كثر الله عليه كنفه وأدخله جنته، الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأولل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأولل فيه برفق. وهذا رواه الإمام أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأولل فيه برفق ولا تضغب إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى المنبت؟ ترى هي مشتقة من إيه؟ مشتقة من بت، بت يعني قطع. فمعنى المنبت معنى المتشدد المتنطع، انه يكون كالمنقطع. المنقطع هذا بيعمل ايه؟ بيركب الدبه، واضح؟ فيشق عليها جدا وهي تسير مثلا في الصحراء، هو المفروض مسافر حتى يقطع مسافه معينه، فهو منبت، منبت انه بيعنتها ويتنطع في تكليفها ما لا تطيق ويتشدد عليها حتى انها لا تعقف تهلك، الدبه تموت من شده المشقه لأنه يحملها فوق طاقتها أو يحملها ما لا تطيق. فهي مأخوذة من البت، والبت يعني القطع، يعني صار منقطعا. المنبت اللي هو أهلك الدبة في وسط الصحراء، فلا أرض القطع ولا ظهر الأبقر، فهو وصل إلى هدفه المكان الذي يسافر إليه، لأنه البت يعني القطع ولم يصل، لا أرض القطع ولا ظهر الأبقر، لم يبقى على الظهر. الظهر المقصود به دبة قضى عليها بتكليف جريمة لا تطيق، فهذا يقصد به الرفق في أداء العبادة وعدم الغلو والتنطع فيها والتشدد، لأن الدين جاء بالتكليف والسهولة، لأن من أخص الخصائص في الإسلام أنه إيه؟ اليسر والسماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. دائما الإسلام منحاز إلى التيسير، ولذلك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. فهذا المنبت لو كان رفق بالدبة لحفظ عليها ولم يهلكها، وفي نفس الوقت لحقق هدفه ووصل إلى مقصوده، يعني حتى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة فإن الإنسان أيضا مأمور بالرفق. وعن أم الفضل قالت: رأيت كأن في بيتي طبقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاجعت من ذلك. رأت رؤيا أن في بيتها طبقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فزاجعت من ذلك. فلما قصد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير إن شاء الله تلد فاطمة غلاما تكفلينه بلبن ابنك قسما. تلد فاطمة غلاما هو الحسن رضي الله عنه تكفلينه بلبن ابنك قسم، يعني يرضع في فترة رضاعة قسم ابنها. قالت: فولدت حسنا فأعطتنيه فأرضعته، ثم جئت به فأجلسته في حجره صلى الله عليه وسلم، فبال عليه فضربت بين كتفيه. ضربت بين كتفي الصبي لأنه بال على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفقي أصلحك الله أو رحمك الله أوجعت ابني، فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. صحيح هي نظرة إلى مقام الرسول عليه السلام، الرسول عليه السلام الطاهر المطهر كيف تصيب نجاسة هذا الصبي، لكن هو انظر هنا كأنها نظرة كأنه ولد عاقل، يعني قد يعرف أن لا الرسول عليه السلام ولا ما يفحش أن ينجس ثيابه بالبول إلى آخره. فنفس القاعدة التي نذكر بها دائما: تسلك ليس أنت، ما تنظرهوش إن في مثلية ونفس الخبرة ونفس العلم ونفس المفاهيم، لسه بينمو لسه طفل رضيع حديث الولادة، يعامل هذه المعاملة وهل يشفع لها أنها تعظم الرسول عليه السلام وتراعي حرمته وتريد أن تنزهه عن نجاسته؟ لا شفع لها ذلك، بل أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفقي أصلحك الله أو ارفقي رحمك الله أوجعت ابني، يعني فكأنما هي أوجعته صلى الله عليه وسلم. كيف تضربينه على شيء هو لا يعيه ولا يعقله ولا يفهمه؟ قالت: فقلت اخلع إزارك والبس غيره حتى أغسله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. إنما يغسل بول الجارية وينضح أي يرش بول الغلام. وهذا الحديث رواه ابن أبي يعلى في مسنده. إذا هناك مضامين يعني مهمة تربوية تضمنتها هذه الجملة من الأحاديث، ونرى من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته وتوجيهاته دعوة لتطبيق مبدأ الرفق بالمربى أو بالمتعلم، وكان يدعو أمته ويوصيها بالعمل والتعامل من خلال هذا المبدأ. فبما أننا مأمرون باتباعه: واتبعوه لعلكم تهتدون صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نترسم خطاه وأن نتحلى بصفة الرفق، لأن المتعلم يتأثر ويتخلق بأخلاق معلمه ويحاسبه. طبعا أهم هذه المضامين التي اشتملت عليها الجملة السابقة من الأحاديث فضل الرفق وكونه سببا للرزق وحصول الخير، كقوله: من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول الإمام النووي في هذه الأحاديث: فضل الرفق والحث على التخلص به وذنب العنف، والرفق سبب كل خير، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه من الثواب، لأنه يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. كذلك من المضامين التربوية الحث على التحلي بالرفق وأهميته: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الرزق، وفي رواية فقد أعطي حظه من الخير. كذلك بيان أن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من ذلك أيضا أن بالرفق تحصل الأمور ويحصل الإنسان ما يطلبه بسهولته. من ذلك أيضا أن يرفق المعلم بالمتعلم أو بالذي يربيه بالثناء عليه وأن يقول مثلا أحسنت أو بارك الله فيك أو نعم الطالب أنت إلى آخر ذلك مما يشجعه ويقوي روحه المعنوية. طبعا وسائل بقى الرفق والتشجيع في مثل هذا كثيرة، يعني لما يسمى بروحة الشرف مثلا يبرز فيها أسماء المتفوقين، إرسال خطابات شكر مثلا للطالب أو لولي أمره، في طابور الصباح مثلا ينكر اسم الطالب أو ساعات يحدث المدير يهنيه على النجاح أو التفوق أو نحو ذلك. كل هذه الأشياء أتريد فيها رفق وفي نفس الوقت تقع من نفس المتعلم موقع. يكفي من فضائل الرفق أيضا أنه خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى، إن الله رفيق يحب الرفق. كون الرفق أيضا يزين الأمور ويجملها، فهو لا يكون في شيء إلا حسنه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا عيب وقبح هذا الشيء. أيضا الرفق شامل لجميع الناس وجميع الأفراد. فانظر كيف رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء حينما قال لأنجشة: رويدك توقا بالقوارير. الخشية على هذا من الرفق أيضا بالنساء، وفي وصف النساء بكونهن قوارير يعني زجاجية، تشبيه رائع جدا فيه بيان وجود الترفق بالنساء. كذلك من مضامين الحديث النهي عن المشقة على الناس، ويكفي أنه دعا على من لا يرفق بالناس ويشق عليهم، ودعا لمن يرفق بهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. من الرفق أيضا أن يترك فرص للاستجمام أو الراحة في العملية التعليمية أو التربوية، ما يكونش في إثقال وتواصل مستمر على المتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء شر من يرعى الغنم، الحطمة الذي يسوق الدواب أو الغنم سوقا عنيفا بحيث يحكم بعضها بعضا، تتكسر العظام وتتأذى وتجرح بسبب أنه عنيف في سوقها. واضح؟ فالحطمة هو العنيف في رعيته، لا يرفق بهم في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك في سقيها وغيره، ويلخم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. أيضا من فضائل الرفق أنه سبب لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وهذا رواه الترمذي وقال حسن غريب. وفي رواية: حرمت النار على الهين اللين السهل القريب. أيضا من المعاني أن الرفق مطلوب حتى في أداء العبادات. والحديث طبعا ذكرناه: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فالعابد مثل السائح أو سائل محل إقامته، العابد يسير حتى يرجع إلى وطنه إلى محل إقامته، كذلك هذا السائح. فالعابد أيضا يسير في رحلة إلى محل إقامته وهي الجنة، لأن هي الوطن الأصلي الذي يفي منه نفي المؤقت، فهو يحاول الاجتهاد بالعبادة في أن يعود إلى محل إقامته. فإذا لم يرفق بجسده وبدنه وشق عليه قد ينقطع ولا يكمل يعني المسير. أما إذا رفق بالدابة فإنه يصل في النهاية إلى مقره وإقامته. يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنسروا. بالذات إذا كان الإنسان حديث عهد بالإيمان يطالب بالإبل وصفيه: أعطي كل من حق حق بلا مبالغة ولا تفريط، مع مراعاة حق المرحلة العمرية. الشيخ الكبير في السن لا يتحمل مثل ما يتحمل مثلا الشاب اليافع، وما يكلف به الكبير، لا يكلف به الصغير، لا يكلف به الصحيح، لا يكلف به المريض، إلى غير ذلك المظاهر، مراعاة الفروق في الأحوال بين الناس خوفا من أن ينفروا. وتجلى ذلك بغاية الوضوح في كثير من المواقف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا. لولا دي حرف إيه؟ حرف امتناع لوجود. امتنع أمرهم مثلا بكذا بسبب وجود المشقة لو أمرهم بكذا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلوا إلى رزقه بالأمة. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. خلف سرية تخطب الجهاد ونحو ذلك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الوقت المناسب لوعظهم مخافة أن يملوا، مع أنهم يتعلمون أشرف العلم على الإطلاق من أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يخطر ذلك أيضا من مظاهر مشقة المدرسين ساعات على الطلبة، مش مشقة على الطلبة، ده في مشقة تكون على أولياء الأمور، كثرة الطلبات والإرهاق بأنواع معينة من الكراسات وأنواع معينة من الجلاد وأنواع معينة من الكتب، حتى كتب الخارجية المدرسين يطلبونها. بلا شك أن كثيرا من الآباء يشق عليهم جدا تحمل هذا العبء الشديد، تكليف بأمور تتعلق بتزيين المدرسة مثلا أو غير ذلك من الأنشطة التي لا يراعى فيها ظروف إيه؟ بعض الآباء قد يكون عليه مشقة شديدة أن يستجيب لهذه الأشياء، ويحرج الطالب عن أمام إخوانه أو زملائه ونحو ذلك من هذه الأمور. ثم يتكلم عن بعض النماذج التطبيقات التربوية لمبدأ الرفق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع ومن أفضل الأصول في هذا البحث، فقد قسمه إلى أربعة مباحث: الأول الرفق بالضعفاء، ثم الرفق بالأطفال، ثم الرفق بالشباب، ثم الرفق بالأعراب، وذلك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ذلك الرفق بالضعفاء، ويتكلم على ثلاثة أنواع من الضعفاء تحت هذا المبحث، وهو الرفق بالفقراء والمساكين، والرفق بالأيتام، والرفق بالأرامل والإناء، من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل حينما بعث نبيه معلما للبشرية أجمعين ليخرجها من الظلمات والنور، قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم رعايتهم وأكمل تربيتهم رغم قسوة طباعهم وشدة خشونتهم، لكنه احتمل جفاهم وصبر على أذاهم ووطن نفسه على ما يصدر منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وهذا رواه مسلم. فرحم النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف والفقير والمسكين والطفل والأعرابية والأرملة، وعلمهم ورفق بهم وبذل لهم ما في وسعه صلى الله عليه وسلم. فجلس وأطعم أهل الصفة ورفق بهم وأكل معهم وجلس مع المرأة وسمع شكواها وقضى حاجتها ومسح خدود الأطفال وحنكهم وسماهم وسلم عليهم وأجاب دعوة العبد وعاد المرضى وشهد الجنائز صلى الله عليه وسلم. يكفي الموقف المعروف، موقف لما بال ذلك الرجل الأعرابي. يعني الإنسان إذا كان عايز يوزن نفسه، الميزان هو إيه؟ هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. فكل واحد يكون صادق كده مع نفسه، لو وجد فعلا واحد دخل المسجد ثم بال في المسجد، قضى حاجته في المسجد، لأول واحد كده يشوف هو هيعمل إيه؟ عشان تقيس نفسك، يعني أنت فعلا تفهم مبدأ الرفق أم لا تفهم؟ أعتقد يعني لو كان كثير منا لم يسمع هذا الحديث، لأن الحديث ممكن يلجمه، لكن لو واحد جاهل بالحديث وجاهل بهذا الأدب الإسلامي في الرفق بالناس، ما أعتقدش إن نحن نختلف على إن الغالب هيحصل إيه معنا. فتخيلوا إن في أشرف بقعة، هي من أشرف بقاع الأرض طبعا بعد المسجد الحرام، يأتي ذلك الأعرابي ويبول في المسجد أمام ملأ من الناس، ثم يبول في المسجد. يعني لا رعاية لحرمة المسجد، ولا رعاية لحرمة أمام الناس التفتر، ولا رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلما هم به الناس، انظر إلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تزدموه، يعني لا تقطعوا عليه بولكم، انتظر حتى يتم. وهذا في غاية الحكمة، لأن هذا الأعرابي اللي بلغ من الجفاء والجهل إلى حد أن ينتهك حرمة المسجد بهذه الطريقة الغريبة الغليظة، لو الناس استفزته هيعمل إيه؟ فيستمر في سلوكه الذي يفعله ويلوث أماكن أخرى من المسجد، ممكن بقى الجفاء يوصل به إلى أنه يتمادى في الفعل ولن يزجره العنف، بل يزيد إيه؟ حركة واضطرابا، فبالتالي يلوث مكانا أو أمكنة أخرى من المسجد إيه؟ الشريف، وربما بدأت عورته للناس ونحو ذلك من الاحتمالات. لكن لما ظل لا تقطع عليه هذا الأمر حتى يتمه، لأن من المشقة أيضا عليه أن يقطع هذا الأمر في أثناء هذا الفعل. فانظر كيف تركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق به وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما بنيت في الصلاة والقراءة والذكر. الرجل تأثر جدا برفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فقال إيه الأعراب؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. برضو مش عارف يعبر عن عاطفته، عبر بطريقة خطأ، عبر عن إعجابه في حسن خلق النبي عليه السلام بهذا اللهم ارحمني ومحمدا، يعني احنا الاثنين بس، ولا ترحم معنا أحدا، قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإسلام. فرحمه الله واسعة حتى الذين أتوا إليه، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما بشر سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخام ولا فحاش ولا عزياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يخيب فيه، وكان يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جلسه أن أحدا أكرم عليه منه. وهذا رواه الترمذي في الشمال. أيضا من رفقه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الرفق بالضعفاء، وبالذات رفق بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والإماء، وإن شاء الله تعالى هذا ما نكمله الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.